بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا كرام. أسعد الله عز وجل هذه الوجوه المضيئة بنور الإيمان بإذن الله عز وجل، وهذه الأيدي المتوضئة بوضوء الإيمان. وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس وفي هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سأتحدث عن موضوع من الموضوعات المهمة، ولربما يكون من الموضوعات المستغربة عند بعض الناس، وخصوصا لقلة من يتحدث عن هذا الأمر في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أنا شخصيا أعتقد أن هذا الموضوع واجب من واجبات العصر، واجب من واجبات العصر، بل هو ضرورة من ضروريات الحياة. وفي هذه اللحظة التاريخية بالذات، في هذه اللحظة التاريخية بالذات، من المهم في الحقيقة أن نتطرق إليه. هو موضوع ليس لنقل موضوع إنشائي أو موضوع تعبيري فحسب، لكن موضوع يلامس واقعنا السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الفكري، التعليمي، المعرفي، الأدبي، الإعلامي، المؤسسات، الشركات، الحكومات، وكل شيء. هذا الموضوع يا إخوة في الحقيقة يتحدث عن قضية معايير الجودة في النظام الإسلامي، معايير الجودة في النظام الإسلامي. وأنا في الحقيقة أجزم بأن قليلا من الناس، كل قليل من الناس، من يتحدثون عن هذا الموضوع من رؤية إسلامية، من رؤية إسلامية. لربما يتحدثون عن ذلك من خلال رؤية فكرية بين قوسين معرفية، أو ما يسمى إبستمولوجية، يعني معرفية أو كذا، لكن في الحقيقة من ناحية رؤية إسلامية دقيقة، حتى إني تصفحت كثير من الكتب والأبحاث والمقالات قبل أن آتي إليكم وأتحدث، لأنه من عادتي ولله الحمد منه أني لا آتي لدرس إلا أحضر له ولو لنصف ساعة، حتى أفيد نفسي أولا وأفيدكم ثانيا. فوجدت في الحقيقة يا إخوة قلة قليلة من يتطرق إلى هذا الموضوع من ناحية، كما قلنا، من ناحية إسلامية، مع أني وجدت أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام كثيرة وافرة جدا ولله الحمد والمنة. في كل عمل يا إخوة يحتاج هذا العمل إلى تحسين مستوى الأداء، تحسين مستوى الجودة. ولهذا نجد كثير من الشركات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات حتى المالية الربحية وحتى وغير الربحية، مما تسمى بالمؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية، كلها تسعى يا إخوة إلى ماذا؟ إلى أن تنال شهادات تسمى شهادة بين قوسين الآيزو، شهادة الجودة، لكي يكون هذا العمل وصل إلى هذه المرتبة السامقة. نحن في دين الإسلام بفضل الله عز وجل عندنا يا إخوة رؤية فكرية ورؤية تنظيرية من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومما في كتاب الله عز وجل لخدمة هذا الموضوع، خدمة أن يكون موضوع الجودة أساس من أساسيات العمل في حياتنا. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ضرورة ربط العلم بالعمل، ضرورة ربط العلم بالعمل واقتضاء العلم العمل، ولماذا لا نطبق ما تعلمناه، وأهمية أن نعمل بالشيء الذي نعلمه. لكن في الحقيقة يا إخوة هذا العمل بحاجة إلى جودة. كيف يمكن أن نؤسس حالة من الجودة ذات المعيار المتميز والميزان الذي كل الناس حينما تتحدث عنه تقول هذا عمل رائع، هذا عمل متميز، هذا عمل متقن. فلأجل ذلك يا إخوة سأتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أتحدث عن هذا الموضوع يا إخوة لأن حقيقة كثير من مؤسساتنا والوظائف والجامعات والجمعيات، وكذلك حتى لنقل يا إخوة المدارس وما فيها من تعلم وتعليم، المعاهد، قلة قليلة يا إخوة من يهتم في هذا الموضوع من الناس. ولهذا نجد حتى في حياة الوظائف غلبت الحياة البيوقراطية، حياة الكسل، حياة الكسل. لربما نجد رجل يأتي يراجع أحد الموظفين في دائرة من الدوائر الحكومية، تجد هذا الموظف في الدائرة الحكومية ينظر إليه شزرا، بالكاد يعطيه المعاملة، يمن عليه بمعاملته، مع أنه يا إخوة يعمل في هذه الوظيفة الحكومية ويتقاضى راتب، ولربما يكون عمله وأداؤه قليل جدا. ولهذا يا إخوة في استطلاعات في الرأي الآن في الحقيقة ماذا قالت؟ أنه 50% من الذين يعملون في المؤسسات وفي الجمعيات وفي الشركات وفي الجامعات 50% يعملون بالشيء الذي يحقق لهم فقط الأمن الوظيفي، يعني أنه بس يستقر في وظيفته، لكن مجال الإبداع، مجال التميز، مجال الإتقان، مجالات هذه المهمة جدا اللي هي معيار معايير الجودة، قليل من الناس من يهتم بها. كذلك نتحدث عن هذا الموضوع حتى في أعمالنا الإسلامية، العبادة، العبادة التي نؤديها، معيار الجودة في الصلاة، معيار الجودة في الصيام، معيار الجودة في الحج. ولهذا يا إخوة نجد إن رب يعني مصلي لا يقبل الله عز وجل منه الصلاة، لا تقبل منه نصفها ولا سدسها ولا عشرها ولا ترتفع إلى سقف المسجد، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه ما كان مؤدي لهذا الصوم وهذا العمل الذي افترضه الله عز وجل عليه، افتراضا الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه لكي يقوم به على أحسن وجه. كذلك الحج، نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في البخاري ومسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. شوف المعيار الجودة، لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا معيار الجودة. في حتى عباداتنا يا إخوة لازم يكون فيها ماذا؟ معيار من معايير الجودة. يا إخوة أول أمر من معايير الجودة، أول أمر من معايير الجودة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا أول معيار. نحن نتحدث خصوصا عن رؤيتنا الإسلامية، لا نتحدث لا عن رؤى غربية ولا غيره، لربما هو أصلا يعمل مثلا ها صاحب شركة المايكروسوفت ولا شركة سامسونج ولا شركة من الشركات المعروفة ممكن يعمل بها، لكن ليس يعني عمله المهم هذا المفاخرة، لربما يكون عمله أنه بس كيف نحقق أكثر جني من الأرباح المالية، لكن أنا لما أريد أن أعمل ماذا؟ لابد يكون عملي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في سنن أبي داود بإسناد لا بأس به: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، علم يبتغى به ماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحة الجنة. يتعلم هذا العلم لأجل ماذا؟ لأجل الغرض الدنيوي فقط، ليس لأجل ماذا؟ لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عدم الشرك بعبادة الله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا تكون هذه العبادة تعطى لا لفلان ولا لعلان، وإنما للواحد الديان سبحانه وبحمده. ثانيا أيها الإخوة في الله الإتقان، الإتقان. نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الذي أورده جماعة: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حقيقة الحديث هذا ضعيف، إنه الإمام السيوطي رحمه الله ضعفه وجماعة من العلماء ضعفه، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، لكن الذي أراه أنه ضعيف لأنه أغلب المحدثين ضعفوا. عموما المعنى جميل، المعنى جميل، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ. الإتقان في العمل هذه يا إخوة خصيصة مهمة جدا، إن الإنسان لما يعمل عمل معين يتقنه، يكتسب هذه المهارة. هذه المهارة التي اكتسبها يتقن من خلالها العمل. ولذلك انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحانه وتعالى الله عز وجل أتقن، أتقن. ولذلك انظر إلى السماوات، انظر إلى الأراضين، انظر إلى الجبال، انظر إلى هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، أتقنها الله سبحانه وتعالى. والإتقان يا إخوة هي حالة من ماذا؟ من أن يقوم الرجل بهذا العمل ويحكمه، كما يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الإتقان هو إحكام العمل. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: ولهذا يسمى المتقن لعمله حاذقا، أتقن إتقانا. ولذلك يسمى الآن تقنية، إتقانا، من باب الإتقان في هذا العمل. ولذلك سبحان الله يا إخوة، الإنسان لما فعلا يعمل عمل معين ولا يعمل لأجل رضا فلان ولا لأجل الآخر، وإنما يعمله لأجل الله الواحد الديان، ثم يتقن هذا العمل، هذا في الحقيقة ماذا؟ نال معيار كذلك من ماذا؟ من معايير الجودة. ولهذا يا إخوة، حتى في قراءتنا للقرآن الكريم نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر، الماهر الذي يقرأ القرآن فهو مع السفر الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، ها، وهو عليه شاق، فله ماذا؟ أجر، أجر، إنه بده يريد أجر التلاوة، ها، وأجر ماذا؟ إنه يتعب ويجاهد لكي ماذا؟ ينال الدرجة السامقة العالية المرتفعة. لهذا يا إخوة، الإتقان كذلك في العمل حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يقول لنا؟ ولا تنثروه نثر الدقل، ها، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. تف عند عجائب القرآن، حرك به القلوب، ها. الإنسان لما يقرأ القرآن يقرأ بتدبر، مش إنه يقرأ فقط مجرد ماذا؟ قراءة عامة. هذا يا إخوة من ماذا؟ من مجال الإتقان في قراءة القرآن، والإتقان في كل شيء. كذلك من ضمن المعايير الجودة الإحسان، الإحسان، الإحسان يا إخوة حالة متقدمة على الإتقان. بعض معايير بعض العلماء المتخصصين في مجال الجودة قالوا الإحسان هو الإتقان، غير صحيح. لا، الإتقان مهارة يكتسبها الإنسان، الإحسان يا إخوة ماذا؟ قوة داخلية تربي في كيان الفرد المسلم والمجتمع المسلم مزيدا من العمل، يعني يتقن العمل ويحسنه، فيما لو أتى رجل فلامه على هذا العمل يحاول أن يزيد عليه، مع أنه أتقن يحاول أن يزيد عليه، لا ينظر حتى إلى لوم لائم، بل يحاول أنه ماذا؟ يحسن في عمله. ولهذا يا إخوة نجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعندنا مثلا يا إخوة حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الطويل، قال: ما الإحسان؟ لأن العلماء قالوا كما قال البخاري وغيره، قالوا: الإسلام دائرة عامة، ثم الإيمان دائرة أضيق، ثم الإحسان ماذا؟ دائرة أضيق من دائرة الإيمان. ولهذا كلنا ندين بدين الإسلام، لكن هل منا من هو قد آمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا؟ هنالك من آمن. طيب، في هذه الدائرة هنالك من أحسن عبادة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذه ميزة مهمة. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عملية الإحسان، إنك حتى لما بدك تذبح الحيوان، لما تريد أن تذبح البهيمة أكرمكم الله ماذا؟ عملية إحسان، لا يروعها، يحد الشفرة، يريح الذبيحة. شوف حتى سبحان الله قضية كيف التعامل مع الحيوان حينما ماذا؟ حينما يذبح، عملية إحسان. ولهذا يا إخوة، الله سبحانه وتعالى خلقنا وأحسن خلقنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلقنا سبحانه وتعالى وأحسن تقويمنا عز وجل. ولهذا الإنسان لما يفعل مثل هذه الأفعال يستشعر إن الله عز وجل سبحانه وتعالى كان مختصا بمثل هذه النعوت، بمثل هذه النعوت. وفي النهاية في موضوع الإحسان، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لمن أحسن الأجر الحسن. إنا لا نضيع ماذا؟ أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني إذا فعل العمل وزاد عليه إحسانا فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجره. كذلك يا إخوة الأمانة، الله أكبر، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير الأمانة على أقوال عدة، منهم من قال هي الإسلام وهو الراجح والله أعلم، ومنهم من قال هي الإيمان، الأمانة المعروفة، ها؟ لكن في الحقيقة يا إخوة ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى من أسباب خلقنا، يعني الله عز وجل خلقنا لحفظ هذه الأمانة، ولهذا لا نضيع هذه الأمانة. في البيهقي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى اللي بيخونك، حتى اللي بيخوني، لا يجوز لنا أن نخونه، نؤدي الأمانة. ولهذا انظروا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما راح اشتغل عند شعيب. طبعا ليس هو النبي، بعض الناس يخلط بين أن موسى عليه الصلاة والسلام اشتغل عند شعيب النبي، لا هذا غير صحيح كما بين ذلك العلماء، وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد من ظن هذا الظن في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المجد الأول، أفاض في هذا الكلام وبين أن شعيب يعني لم يكن أصلا في ذلك الوقت. لكن ذلك الرجل اسمه شعيب، ولما ورد ماء مدين إلى آخر القصة قال: قالت الفتاة: إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنه جالس يعمل عمل الآن، فالقوة مهمة، لكن ماذا ينفع إذا كان الإنسان قوي ما شاء الله لكنه ماذا؟ ليس بأمين، ليس بأمين. تنتشر المحسوبيات والواسطات والرشاوى والفساد المالي هذا كله ماذا يا إخوة؟ من سبب ماذا؟ ضعف الأمانة، بسبب ضعف الأمانة. ولهذا الإنسان المسلم إذا أراد أن يوظف عنده رجل يجب عليه أن يسأل عن دينه أولا، ثانيا عن ماذا؟ عن قوته، عنده قدرة على القيام في العمل، ولا رجل مثلا بين قوسين كسلان أو نايط متكاسل، أو أنه ماذا؟ غير أمين. ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ ولهذا الله عز وجل امتدح الذين حفظوا الأمانة، فقال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رعوا الأمانة، وأنتم تعلمون أنه أول ما يرفع في قلوب الناس في آخر الزمان الأمانة، وهذا للأسف الشديد موجود. يعني أنت إذا أردت أن تسافر مكان معين ممكن لربما تعرف أكثر من 200 شخص، ممكن لا تختار منهم إلا واحد أو اثنين تعتبره أمين، أمين. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا إخوة العلم، هذه نقطة مهمة جدا. رجل يريد مثلا أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، معيار الجودة ما هو؟ أن يكون متعلما. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن العلم مقدم على العمل، العلم مقدم على ماذا؟ على الدعوة. يعني كيف يمكن للرجل أن يكون داعية وهو ليس بعالم؟ طبعا لا يشترط أن يكون الإمام شيخ الإسلام ولا القاضي أبو بكر بن العربي حتى يكون يعني عالم، المقصود أن الشيء الذي يدعو به يكون على علم به. بلغوا عني ولو آية، يعني يبلغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ ما علمه، وليس أن يدعو على جهل، لأن من دعا على جهل يا إخوة فإنه ماذا؟ قد دعا إلى ضلالة، فإنه قد دعا إلى ضلالة. انظر يا إخوة في واقعنا الآن، في بعض الجامعات موجود كراس أو ملزمة دراسية بعنوان تعلم كيف تتعلم، تعلم كيف تتعلم. ليش؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا إنه كذلك طريقة اكتساب العلم هذا بحاجة لطريقة في التعلم. طبعا أنا قرأت بعض المناهج هذه الدراسية واستفدت منها شخصيا، لكن للأسف الشديد ما أبعد هؤلاء عن قراءة كتب العلماء المتقدمين الذين كتبوا في مثل هذه الجوانب. يعني تجد أنه ينظر إلى كتابات الغربيين في مثل هذا المجال، لكن في كتابات المتقدمين من أهل الإسلام من أهل العلم كلام واضح. يعني الإمام شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري له كتاب اسمه اللؤلؤ المنظوم في روح التعلم والتعليم، كيف يمكن للرجل أن يتعلم العلم. كذلك برهان الدين الزرنوجي رحمه الله قال القيم وتعليم المتعلم في طريق التعلم، القيم اللي هو المدرس القيم، ها؟ وتعليم المتعلم طريق التعلم. هذا وين يا إخوة؟ هذا كان في القرن السابع. الله أكبر، أنا شخصيا ما وجدت أحد ألف 400 صفحة في تعلم كيف تتعلم نقل عن هذا أو هنا أو عن هذا ولا نقلا واحدا، لأنه بعض الناس يا إخوة عنده أصلا ماذا؟ عقدة نفسية من شيء قديم، عقدة نفسية من ماذا؟ من شيء قديم. قديم لا، لازم نجدد، تجديد مهم، لكن ماذا؟ بما يناسب شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. والتجديد ليس معناه ماذا؟ أنك تأتي بشيء جديد ليس له أصل، وإنما التجديد في الإسلام هو ماذا؟ إحياء من درس ما زال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، من يحيي أمر الدين في قلوب الناس، هذا أمر مهم جدا. طيب، كان في رجل معروف مشهور جدا هو الذي صنع الكهرباء اسمه أديسون. هذا الرجل كان يقول المجال الحقيقي للنجاح هو ماذا؟ سلوك الطريق الصعب، سلوك الطريق الصعب. وهذا على فكرة أديسون ما درس، فشل في الدراسة وأخفق، وحتى طردت المدرسة وقالت جايبين لنا واحد غبي ولا واحد ما لا يعرف شيء. وبدأ يشتغل في مثل هذه الجوانب حتى صنع الكهرباء. يقال 999 محاولة، أنا أظن أن هذا أمر فيه مبالغة، لكن يبدو أنه حاول مئات المرات. لكن جاء رجل يا إخوة، وهذا الرجل يعتبر في عصرنا الحالي أبو الجودة، اسمه إدوارد ميج، اسمه إدوارد ميج. هذا الرجل كان يقول الحقيقة مجال الجودة ليس في عملية سلوك الطريق الصعب. ممكن يكون سلوك الطريق صعب مهم، لكن مجال الجودة الحقيقية المعرفة، المعرفة. وبرهان ذلك إنه يا إخوة لما حصلت الحرب العالمية الثانية وضربت اليابان، هيروشيما وناجازاكي ضربت بالقنبلة الذرية أو النووية، فدمرت كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. جاء اليابانيون وقالوا نريد أن نستخدم رجل عنده خبرة وعنده إبداع، فراحوا جابوا هذا إدوارد ميج، وكان عالم فيزيائي رياضي اقتصادي فيلسوف وبروفيسور. طبعا الحكمة ضالة المؤمن هو ليس قدوتنا في النهاية، لكن يمكن أن يستفاد من بعض الجوانب التي قد أبدعوا فيها. فجاء عندهم ووضع خطة، انظر يا إخوة سبحان الله، وضع خطة للنهوض في البلد خلال 5 سنوات، للنهوض في البلد خلال 5 سنوات. واليابان شعب عملي ونشيط، ويكفي إنه الطلاب قبل ما يخرجوا من المدرسة إيش بيروحوا ينظفوا الفصول الدراسية، ها؟ بينظفوا الماسات والطاولة والكرسي وكذا، حتى ماذا؟ حتى يأتوا في اليوم التالي بالصباح ما شاء الله الجو الجميل والمكان الجميل، مش زي بعض الآن تدخل في بعض الفصول الدراسية عندنا في دول العرب ما شاء الله محفر من هون مكتوب هون والحب عذاب ومش عارف إيش وفلان وكذا، معروف الوضع عندنا معروف جدا. الآن اليابانيين يا إخوة حصل منهم ماذا؟ حصل منهم أنهم 4 سنوات وضع لهم خطة 5 سنوات أبدعوا خلال 4 سنوات. سبحان الله الذي لا إله إلا شعب عملي ونشيط. فكان هذا الرجل إدوارد ميج وضع لهم هذه الخطة المعرفية، واستطاع من خلال العمل والنشاط والهمة ومعايير الجودة اللي راح نذكر شيئا منها فعلا أبدعوا، فعلا يا إخوة أبدعوا فيها ونهضوا بخلال 4 سنوات بشكل كبير جدا. ما يسمى بدولة إسرائيل، هذه الدولة دولة الكيان المغتصب الكيان الصهيوني. هرتزل في المجتمع أو في المجلس قال نحن نريد أن نقيم دولة ما يسمى بإسرائيل، يعني ليست دولة. خلال 50 عام قامت دولة إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل خلال 49 عام، سبقوا بسنة. إحنا الآن نريد نقول نريد أن ننتصر، وضعنا للأسف الشديد للأسف الشديد لا أريد أن أقول في تردي لأنه إن شاء الله في الأمة خير، لكن وضعنا صعب. لا أريد أن أقول إلا أن نقول زمننا والعيش أو وقتنا والعيش في الزمن الصعب، نحن نعيش في زمن صعب فعلا. نسأل الله يحيي هذه الأمة. طيب قل يا إخوة من ضمن الأمور المهمة في معايير الجودة الإبداع. يا سلام الإبداع. أمتنا الإسلامية للأسف الشديد كثيرا منها نجحت في الخراريف والابتداع، الإبداع ما شاء الله ما أكثرها، لكن مجال الإبداع يا أخي أنت يا من كنت تريد أن تقدم شيء جديد ابدع ابدع اخترع ابتكر حاول تكون من دعاة التحديث، بس بين قوسين مش تحديث الليبرالية، لا التحديث معناه اللي هو عملية الابتكار. فعلا يا إخوة هذه الحاسة عندنا للأسف الشديد معطلة، ولهذا ربما نناقش في مسألة بدعة ولا مش بدعة، عليها أجر ولا ما عليها أجر. يا أخي الكريم انظر، روح للسنة طبق السنة، وعندك مخ روح فكر ابدع ابدع في مثل هذه الجوانب. هذه يا إخوة نقطة مهمة جدا، مجال الإبداع. ولذلك انظروا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر مش مجرد صلاة، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذا البر يا إخوة ماذا؟ إنه لا يحصر الإنسان فقط عملية مثلا البر في ماذا؟ في صلاة، الصلاة بر، لكن كل أفعال الخير بر، كل أفعال الخير بر. وكل ما الإنسان يا إخوة، الآن المشكلة يا إخوة صارت عندنا ماذا؟ قضية المعصية أو الذنب هو ماذا؟ واحد نظر نظرة حرام قال هذه معصية أو ذنب، وهذا صحيح. واحد تفكير حرام قال هذه ذنب أو معصية. واحد خلى بامرأة فقال لها كلاما غير لائق قال هذا ذنب أو معصية، صحيح هذا الكلام. لكن أليس ذنب أو معصية إن أمتنا الآن في تخلف وفي تردي وفي انحدار وفي تبعية وحالة من الذيلية، حالة تذيلية الأمم؟ هذا ذنب، هذا ذنب، هذا ذنب، هذا معصية، بل هو من أكبر الكبائر. هذه إخوة أمر مهم جدا. إذن قضية الإبداع أمر مهم جدا. الله بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كل صفات الخير سبحانه وتعالى الله عز وجل اتصف بها سبحانه وبحمده. كذلك يا إخوة من ضمن النقاط المهمة جدا بمعايير الجودة القدوة. القدوة يا سلام لو كان في كل مثلا مركز مؤسسة دائرة حكومية رجل نشيط. الآن المعروف إن المدير، لأن المدير لازم يأتي متأخر، لازم يأتي متأخر بعد ساعتين، طبعا ما فيش كرت فيش توقيع لأنه مدير، فلازم طبعا إذا أراد أن يأتي متأخر لحدث معين صحيح. لكن في الدول الغربية، أنا لا أضربها مثالا لكل شيء، لكن أنا أقول يا إخوة هم فعلا سبقونا في هذه المجالات. استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسيجارة ما عرفنا ننتج السيارة. بالضبط العود والسيجارة شغالين فيها اليوم. أنا ماشي من عند جامعة النجاح ما شاء الله حشد كامل خارجين من الرجال، ماذا قد أفلحوا في الغالب؟ ماذا؟ الشعر المرتفع هذا ها؟ والسيجارة علامة الترقي والمدنية والحضارة يا جماعة، هيك علامة الترقي والمدنية. أما الواحد يقرأ كتاب مش علامة ترقية مدنية، يا سبحان الله. لذلك يا إخوة، لما الرجل في الإداري في الغرب يعتبر نفسه قيادي، كيف قيادي؟ يأتي أول الناس، الدوام يبدأ الساعة 8 مثلا، بيجي الساعة 7، الدوام بيخلص الساعة مثلا 4، برجع بيطلع من المكان الساعة 5، ونشيط وعمل، مش جالس قاع اجتماعات ونسكافي وشاي وكذا، لا لا لا، يعني عمل نشاط إنجازات فعلا. للأسف الشديد يا إخوة، حياتنا إلا ما رحم الله، أنا أقول فعلا مراقب، أنا والله لا أدعي هذا الشيء ادعاء، لكن المراقب ينظر في هذا. القدوة أمر مهم يا إخوة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة، مش كانوا يعملوا في غزوة الخندق؟ قالوا يا رسول الله مسنا الجوع، كل واحد رابط حجر، رسام رفع عن بطنه له رافع حجرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لئن قعدنا والنبي يعمل، ذاك إذن العمل المضلل، نقعد بالرسول صلى الله عليه وسلم يعمل؟ القدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها راكعا وساجدا وقائما طورا وطورا قاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. فرق بين الرجل اللي جالس في المسجد ها وبين الرجل الذي يعمل. ولذلك انظر إلى مجال العمل كيف. الذين صاموا في السفر، صاموا في السفر ممتاز، يا سلام جميل، لكن سقط الصوام وقام المفطرون وقاموا عليهم وخدموهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفطرون اليوم بالأجر. شوف سبحان الله، مع أنه مفطر ليس بصائم، سبق المفطرون اليوم بالأجر. إذن يا إخوة، هذا أمر مهم للغاية. كذلك من ضمن الجوانب المواظبة والمثابرة. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. بعض الناس يريد أن يبدأ في عمل، يقول أريد أن أكون طالب علم، ممتاز جدا، يبدأ يحفظ في 40 نووية عمدة الأحكام، بعدين ببنشر وبروحش عند البنشر بحكي له بدي تعبئة، لا لا خلاص. بعض الناس بيبدأ في الدعوة إلى الله سنة سنتين تحمس، ثم بعد ذلك ماذا؟ خلاص فتر. بعض الناس يقول أريد أن أكون مثلا رجل بروفيسور في علم الفيزياء في الكيمياء، في ممتاز، لكن لما يصطدم بأول مادة في الفيزياء وما فيها من أمور لا أفقهها، نجد ماذا؟ فعلا خلاص يقف. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ المواظبة والمثابرة سبيل من سبل النجاح. أديسون مثلا، هو نفسه أديسون يا إخوة، ماذا كان؟ حاول محاولات عدة ونجح. النملة التي تحدث عنها الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، كم كانت تصعد مرة ومرتين وثلاث مرة. هو لاكو لما قاتل المسلمين وهزم، جلس فوق ظهر صخرة أو على صخرة، فوجد النملة تريد أن تحمل هذه، يعني شيء يسير جدا من الطعام، تصعد، لما تكاد أن تريد أن تصل تسقط مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. والله إحنا سبحان الله العظيم لو حصل لنا هذا مباشرة خلاص. قال في المرة التاسعة أو العاشرة نجحت وصعدت فوق ظهر الصخرة، قال إذن في محاولة، يعني خلينا ننجح. وفعلا ثابر من جد وجد، ومن سار على الدرب حصل. بالضبط، هذا يا إخوة أمر مهم. من ضمن الجوانب المهمة يا إخوة الرقابة الذاتية. تتذكروا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما كانت تلك الفتاة البنت، طبعا عمر الخطاب رضي الله عنه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. شوف الحاكم العادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيمشي بين الناس، فبيستمع هذا الحوار الذي دار بين الفتاة وبين الأم. الفتاة تقول، الأم تقول يا بنيتي ضعي شيئا من الماء على هذا اللبن لأنه لا يرى أحد. الفتاة تقول وكيف أضع، لا يجوز هذا، من غش فليس منا. تقول ضعيف. قالت الفتاة لكن عمر نهى عن ذلك. قال الضعيف فإن عمر لا يرانا. فقالت كلمة مهمة جدا، نطيع في الملأ ونعصي في الخلاء. نطيع في الملأ لكن احنا نعصي في الخلاء، مصيبة. الرقابة الذاتية يعني إتقان العمل، والرقابة الذاتية عن العمل، تصحيح العمل، مراجعة العمل، حتى ولو كنت ماذا يا أخي الكريم، في مكان لا يراك فيه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراك فيه إلا الله سبحانه وتعالى. يذكر أن أحد التربويين ربى أحد أولاده على رقابة الله. أي أمر تريد أن تفعل فيه شيء فاعلم أن الله يراك. في يوم من الأيام بعد ما الرقابة الذاتية لعملية التصحيح والمراجعة والتطوير المستمر، قال لابنه: يا بني خذ هذه التفاحة فاذهب بها وضعها في مكان لا يراك فيه أحد. راح الولد، راح طول، رجع آخر شيء قال: يا أبي والله ما استطعت. قال: معقول لا يراك فيه أحد؟ قال: نعم والله ما أردت أن أضع التفاحة في مكان إلا وأعلم أن الله يراني. يا سلام، يعلم أن الله يراني. هذا فعلا حالا ماذا؟ حالا من الرقابة الذاتية على المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. طيب يا إخوة، من نقاط معايير الجودة التعاون، التكافل بين المسلمين. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وانظروا إلى النحلة والنملة، لا أريد أن أزيد على ذلك، حشرات. انظر إلى النحلة، عالم كبير جدا. على فكرة يا إخوة، كتب كاملة تدرس في عالم النحل، وكتب كاملة تدرس في عالم النمل، وعندهم الملكة وعندهم الوزيرة وعندهم خبير التخطيط الاستراتيجي وعندهم ما شاء الله شغالين فعلا. بالضبط، النمل حالة غريبة، سبحان الله العظيم. النحل حالة غريبة. هذا كله يا إخوة ماذا؟ عملية التعاون، بين هذه الحشرات على ما يحقق أمر دنياها. فنحن من المهم أن نتعاون على ما يحقق أمر ديننا ودنيانا. كذلك يا إخوة، من ضمن النقاط المهمة جدا المطابقة، انتبهوا، المطابقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش المقصود بالمطابقة؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمور، أليس كذلك؟ هذه الأمور التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ماذا؟ أن نطبق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار شديد، التعليمات الموجودة في كل شيء معين تكون هناك تعليمات مطابقة. إذن يا إخوة، الإنسان المسلم لا يعمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا إخوة، من ضمن الجوانب المهمة جدا الوقت. الوقت مهم جدا، الوقت مهم جدا يا إخوة. في رجل يعني كان معروف بأنه كان يجد ضيق في الوقت، فماذا فعل؟ قال: والله كنت أنام في اليوم 8 ساعات، خليني أخفف الوضع وأنام ماذا؟ 6 ساعات. خلاص، كل ما يريد أن يعمل عمل يقول هذا العمل ماذا؟ لا يمكن أن أقوم به. فراح خفف من ساعات نومه، فبدل من أن تكون 8 ساعات جعلها ماذا؟ 6 ساعات. فالآن أنجز، في وقته. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا يردد لحن النوم في غرة الفجر ينادي: لقد مرت من العمر ليلة وها أنت لم تشعر بذاك ولم تدري. كذلك يا أخي، من ضمن النقاط التسديد والمقاربة. كيف التسديد والمقاربة؟ إنه الإنسان لما يريد أن يفعل شيء ماذا؟ لا يستعجل فيه، يسدد ويقارب، يعني لا ينتهي من حالة حتى ماذا؟ حتى ينتهي، لا يبدأ بحالة حتى ينتهي من ماذا؟ من الحالة التي هو عليها. في مثل صيني معروف اسمه، أو يقول هذا المثل: لا تعبر جسرا حتى تأتي. كيف بدك تعبر جسر وأنت ما أتيته؟ معقول؟ لا يعقل. لا تعبر جسرا حتى تأتي. إذن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. يا سلام، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، حتى لو كان العمل قليل. لذلك انظر يا أخي الكريم، قطرة الماء تؤثر على ظهر صخرة كبيرة جدا، مع أنه كل هذا الماء الذي انصب فوق ظهر هذه الصخرة لو أتينا به مرة واحدة هل يؤثر؟ لا يؤثر. بالضبط، ولهذا الشيء اليسير جدا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. في مثل ياباني يقول: نريد بطئا ولكن أكيد المفعول. بطء، شيء بطيء جدا، لكن ماذا؟ مفعوله أكيد جدا. انظر يا أخوة، الفتوحات الإسلامية، لما الفتوحات الإسلامية بدأت ماذا تنتشر، كانوا يفتحوا البلد لا يقيموا في شرع الله حقيقة. هذا من ضمن الأخطاء الموجودة في تاريخنا الإسلامي، وخطأ حقيقي ليس خطأ يعني كما يقال من كلام المستشرقين. ها، نجد هذه يا إخوة، طبعا ليست كل الفتوحات، لكن الفتوحات التي وصلت إلى أوروبا وما بعدها، كانوا يفتحوا البلدة لا يجلس فيها مدة شهر، يعلم الناس أمور دينهم ودنياهم وكذا، حتى يذهبوا إلى المكان الثاني فيفتحوا، يذهبوا المكان الذي بعده يفتحوا. طب أنت ما أسست، ما أسست الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا يفتحوا، ها يذهبوا إلى تلك الأمصار ويبعثوا من يعلم أمور دينهم ودنياهم. هذه الفتوحات لما فتحوها انقلبوا عليهم الكفار، فصاروا ماذا يا إخوة؟ يقاتلونهم من الخلف، فرجعوا مرة أخرى، ولذلك انحسرت الفتوحات الإسلامية. والمكان اللي ثبتت فيه الدولة الإسلامية يا إخوة هو ما نحن عليه الآن تقريبا، فرنسا ومشاكل ذلك، هذا كله راح، راح من واقع المسلمين بسبب هذا الخطأ يا إخوة، إنه ما كان في عملية ماذا؟ ما كان في عملية تأكد من جودة هذا العمل ومن ثم المسارع إليه. آخر نقطتين، الإتمام، الإكمال، الإكمال للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسول بعد ما بلغ دين الله 23 سنة بيّن إنه ماذا؟ أتم هذا الشيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك انظر إلى قصة موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. راح أتم له 10. شوف الإكمال، الأدب كذلك في مجال ماذا؟ في مجال، في مجال العمل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. في مسلم الإمام أحمد: إن من تمام الصلاة إقامة الصف، إن الواحد لما يتم الصلاة يقيم الصلاة ماذا يجب عليه؟ ماذا؟ أن يتم هذا الصف. أخيرا المسؤولية، استشعار المسؤولية. راح يسألك الله عن هذا العمل، زي ما إنه راح يسألك المسؤول عن عملك أو عن عملك، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن عملك. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما من أحد منكم، في حديث البخاري ومسلم حديث عائشة، إلا وسيقف بين ربه، بين يدي ربه يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمة. الله سبحانه وتعالى سيسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن علمي فيما أفناه، وعن مالي من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبله، إلى غير ذلك. إذن يا إخوة المسؤولية أمر مهم جدا، حتى لو الإنسان كتب شيئا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه يا إخوة تقريبا 14 معيارا من معايير الجودة حاولت، أو 15 معيارا من معايير الجودة حاولت من خلال القراءة العامة أن أجمعها وأدلل عليها بما في كتاب الله وبما سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام الغربيين وغيره، حتى نبين فعلا أن معايير الجودة هذه التي يتحدثون عنها كثيرا هي موجودة في القرآن والسنة. يا إخوة الآن في دورات بيسموها دورات NLP، الهندسة النفسية البشرية، ها معروف، تجمع الغث والسمين، الغث والسمين. يعني مثلا يقول لك، طبعا يأتي رجل ليس متخصص في الشريعة فيقول: أين كتب الإسلام من هذا؟ يا أخي ما هي موجودة، بس أنت اقرأ. بس بعض الناس بيحب الشقرة في الأشياء القديمة، لازم كله جديد عشان يبدع، سبحان الله، ما هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوة أنا أحب أن أعزز عند كل واحد مسلم، وبفضل الله تعززت عندي هذه القضية من بداية طلبي، إنه يا إخوة الإنسان المسلم والله ما في خير إلا في القرآن والسنة، والله لا يوجد خير إلا في القرآن والسنة، كل خير موجود في القرآن وفي السنة. لكن فتح عينك كويس. بعض الناس ممكن يقول: عجيب هالموضوع، كيف طرحه فلان، ممكن متخصصين في مجال الفقه ومجال، لا يا أخي، المسلم يجب أن يكون معاصر حتى لأحداث الواقعية، ويعرف كيف يمكن أن يتحدث في عصره بما يناسب عصره. الآن هذه معايير الجودة اللي قلناها لكم يا إخوة قبل قليل، أنا قلت لكم كل من الناس فعلا من يتحدث في مثل هذه الأمور يربطها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك ماذا؟ إنه ممكن إحنا أغرقنا في جزئيات معينة شرعية مهمة، لكن في واقعنا المعاصر هنالك أمور مهمة يجب أن نتحدث عنها، للأسف الشديد ما بتحدث، قليل الناس من يتحدث عنها. ولا أدعي طبعا أنني استكملت الموضوع، فأنا أعلم أنني لم أحيط بالموضوع ولا يعني بنصفه، لكن هي محاولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ويجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.